ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة، هما مليان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينوبه بهما، فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو القسم الرابع، وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه وأنزلها به فقضيت له وأسعف بها، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له، فإنها من جنس الملك الظاهر، والأموال لا تستلزم الإسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر. الحال هذا ما واضح كلمة الحال تحذف. فإن الملك والجاه والمال معطاة للبر والفاجر والمؤمن والكافر. فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه وأنه من أولياء المقربين، فهو من أجهل الجاهلين وأبعادهم عن معرفة الله ومعرفة دينه والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. إذا عرف هذا، هذا متعلق بكلام آخر. فمن الذي قال إن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب؟ لك إبراهيم عبد الله بن مسعود. حسنت. رواه من رواه؟ عندك حميد الأدب المفرد للبخاري، ورواه أيضا آخرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.